باب الحيض الذي جرت به عادة الفقهاء أن يكون هذا كتاب، كتاب الحيض، لأنه ليس بابا تابعا للتيمم. هناك كتاب التيمم، ثم تحت هذا الكتاب أبواب المصطلح عليه عند الفقهاء أن يكون هذا كتابا تتبعه أبواب، باب بناء المعتادة مثلا، وباب العمل بالتمييز، باب من تحيض ستا أو سبعا إلى آخره. ولكن هذا مجرد اصطلاح ولا مشاعة في الاصطلاح، ويجوز مخالفة الاصطلاح. أبواب الحيض، البحث في الحيض والنفاس أصبح لدى الملحدين مظنة للطعن في علماء الإسلام في هذا الوقت. لا يستغرب من الملحدين أن يطعنوا في العلماء لكونهم يبحثون في الحيض والنفاس. وقد طعن بعض المنافقين في الصحابة، بل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه يتحدث عن آداب الخراءة، حيث قال بعض المنافقين لسلمان: إن نبيكم يعلمكم حتى الخراءة. فقال: نعم، يعلمنا حتى الخراءة، أي آداب قضاء الحاجة، كيف يدخل الإنسان المرحاض وكيف يخرج، بأي رجل يدخل وبأي رجل يخرج. وكون الدين يبحث عن هذه الأمور الدقيقة التي لا يفطن لها بعض الناس دليل على كماله وتمامه وشموله، دين كامل شامل لكل ما تحتاج إليه البشرية. يعلمهم كيف يدخلون مساجدهم وكيف يخرجون، وكيف يدخلون منازلهم، وآداب النوم، أشياء كثيرة، آداب قضاء الحاجة، ويتحدث عن الدماء التي تخرج من فروج النساء، ويتحدث عن المياه التي تخرج من القبل، ويعطي لكل ماء حكمه. هذا لذلك لم يتأثر الصحابة لما انتقد المنافق هذا الانتقاد، بل أجاب بجواب يدل على أنه على أن هذا الدين والنبي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام يوصف بالكمال، وأن الدين يوصف بالشمول. وفي هذا الوقت قد يتأثر بعض الشباب، ليس فيهم إلحاد، لكن يتأثرون بالملحدين، والشباب يصابون كثيرا بالتقليد، يقلدون من هو أعلم منه، خصوصا إذا كان أستاذه ومعلمه أو مسؤولا عنه في معنى من المعاني أو في إدارة من الدوائر، فيقلده فيقول كما يقول الملحد، فيقف موقف الملحد، فيقع في السخرية من أحكام الدين. السخرية بالدين أو بحكم من أحكام الدين، هذه السخرية تؤدي إلى الردة. لذلك ينبغي أن يتحفظ الإنسان من لسانه، حصائد لسان الإنسان أخطر شيء على الإنسان، قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فيهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عندما نتحدث أو نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الحيض والنفاس، وفي أحكام آداب قضاء الحاجة وغير ذلك، فلنشعر بأن الله أكرمنا بدين فيه الشمول كل الشمول، لم يترك شيئا يدل العبادة على الله إلا علمهم إياه ودلهم عليه ودعاهم إليه. لذلك يحكى عن بعض الصحابة لعله أبي ذر، لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أعطانا علما عن كل طير يطير في السماء يقلب جناحيه في السماء. كيف ذلك؟ كيف تتصورون بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة عن حكم كل طير يقلب جناحيه في السماء؟ كيف ذلك؟ أعطاهم قاعدة كلية، نهى عن كل طير، نهى عن كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن كل ذي ناب من السباع. إذا كنت تعرف أنواع الطيور، إذا مر طير فوق رأسك تعرف بأن هذا الطير قد حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام بحكم أنه حلال أو حرام. إن كان ذا مخلب يصطاد به فهو حرام، وإلا فهو حلال. إذا بين لنا أحكام الطيور كلها، ونهى عن كل سباع، عن كل ذي ناب من السباع. إذا كان السباع له ناب يصطاد به فهو محرم، وإلا فهو حلال. هذه تعتبر قاعدة شرعية تدخل فيها الجزئيات. قس على ذلك جميع المحرمات والمباحات، حتى الأمور التي تتجدد الآن وتحدث وغير موجودة في الماضي، الفقيه المتمكن يستطيع أن يدخل في كليات الشريعة، والناس تتفاوت في ذلك. الحيض الفعل منه حاضة، حاضة المرأة. هذا الفعل له مصادر: حاضة المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، هذه المصادر الثلاث. والمرأة يقال لها حائض ويقال لها حائضة، وربما يظن بعض الناس حائضة لحن وليس بلحن، يقال لها حائض ويقال لها حائضة. وقوله قول الشارح: المحيض اسم مصدر، المحيض اسم، عندكم اسم مصدر ولا والمحيض اسم مصدر هكذا كلكم؟ في بعض النسخ اسم مصدر، عندك اسم مصدر؟ ها؟ إن قال والمحيض اسم ومصدر يمشي، عندي نسختان في بعض النسخ اسم مصدر. وهل تنطبق القاعدة على أنه اسم مصدر؟ ما الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر؟ فيكم طلاب كلية اللغة؟ أيوة حسن، كلية الحديث ولا اللغة؟ يقول الطالب: اسم مصدر ما نقص حروفه عن حروف فعله. إذا نقص الحروف عن حروف الفعل في المصدر يقال له اسم مصدر، كالوضوء: توضأ، المصدر توضؤا، لكن المستعمل الآن الوضوء. الوضوء اسم مصدر لتوضأ، وأنتم تلاحظون الحروف نقصت، ولكن المحيض لا ينطبق عليه أنه اسم مصدر. ولذلك بعض النسخ التي فيها اسم مصدر لعل ذلك خطأ مطبعي، وإلا فهو المحيض اسم، اسم للحيض ومصدر. وقد تقدم ذكره أنه مصدر، حيث قال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا. إذن هذا مصدر وليس باسم مصدر. ثم قال قبل أن ننتقل: ما الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة؟ ما تعريف الحيض وما تعريف الاستحاضة؟ بالتعريف تفرق بينهما. الحيض دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة، دم جبلة، دم طبيعة وليس بمرض، دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة أي في حال الصحة لا لمرض. والاستحاضة دم علة يخرج من أدنى رحم المرأة، دم علة أي مرض يخرج من أدنى رحم المرأة أي من عرق في أدنى الرحم، يحصل من الشيطان ركض وضرب لهذا العرق فيخرج الدم، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنس بالشيطان في كل شيء، حتى الجنين في بطن أمه، حتى المرأة في رحمها، هكذا تدل النصوص على أن هذا ركضة شيطانية من ذلك العرق الذي في أدنى الرحم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. المرأة التي تحيض قد تكون معتادة وقد تكون غير معتادة. في هذه المسألة توسع الفقهاء توسعا أدى إلى التعسف والتشديد، إلى أن أوجدوا كما قال الإمام الشوكاني المحيرة، امرأة محيرة لا تدري ماذا تعمل. وعد الإمام الشوكاني هذا غلطا من بعض الفقهاء وتعسف منهم، إلى أن أوجدوا المحيرة فهتاروهم أنفسهم ولم يعلموا ماذا يفعلون. وينكر الإمام الشوكاني وجود المحيرة، بل حتى المبتدئة التي تبدأ بها الحيض لأول مرة ممكن أن تعرف العادة بواسطة نسائها، ويمكن أن تعرف وتفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بصفة الدم. وإذا كانت ما تعرف تسأل، دواء العي السؤال، تسأل نساءها، أمهاتها، جداتها، فيذكر لها لون دم الحيض ولون دم الاستحاضة. وعادة النساء الغالبة التي تتراوح بين 4 أيام و5 أيام و7 أيام و6 أيام و7 أيام، هذه العادة المعتادة. إذن المرأة تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذا زاد الدم على العادة المعتادة، إن كانت مبتدئة سألت عن العادة، غالبا المرأة تتبع عادة نسائها من أمهاتها وجداتها، أو تسأل عن صفة الدم، كيف يكون صفة دم الحيض وصفة دم الاستحاضة، بهذا تعرف. ولا يعرف أي لا توجد علامة تفرق بين الدمين إلا العادة أو الصفة. والتي تعرف من قبل اعتادت من تكرار الحيض عرفت عادتها، وميزت بين الصفتين أمرها واضح. والمبتدئة التي لا تعرف بالسؤال، بهذه الطريقة يقضى على ما يسمى بالمحيرة أو المتحيرة. لا توجد المتحيرة، وإنما كل امرأة في إمكانها أن تعرف ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة استحاض فلا أطهر، يأتيها دم يستمر معها فترة طويلة شهورا فلا تطهر أي لا ينقطع دمها، أفأدع الصلاة؟ تسأل هل تترك الصلاة أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، أي دم علة يخرج من العرق وليس بالحيضة، ليس بدم طبيعة الذي يخرج من أقصى رحم المرأة في حال الصحة بدون مرض. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. بما تعرف المرأة إقبال الحيض؟ بالأمرين المذكورين. فإذا أقبلت الحيضة بمجرد أن ترى الدم تترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا ذهب قدرها أي العادة، إن كانت عادتها خمسة أيام فمرت الأيام الخمسة والدم مستمر، تغسل من نفسها ومن ملابسها الدم فتغتسل فتتوضأ فتسلي. قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهب قدرها، المراد بالقدر القدر المعتاد. فإذا كانت تعرف من قبل العادة فالأمر واضح كما قلنا، وإذا كانت مبتدئة تسأل نساءها فتبني على عادة نسائها لأن هذا هو الغالب. فاغسلي عنك الدم، يحتمل الأمر بأن تغسل دم الحيض من بدنها إن أصاب أو من ملابسها، لأن القوم فيما مضى كانت المرأة تحيض في ثوب واحد ثم تطهر فتسلي في ذلك الثوب، ليس لديهم هذه السعة التي نعيش فيها، كون المرأة تخصص لنفسها ثوبا للحيض ثم ترمي بعد الطهارة، بل كانت المرأة منهن تحيض في ثوب وتطهر وتغسل فتسلي فيه. ويحتمل فاغسلي عنك الدم الأمر بالاغتسال، يأتي هذا مصرحا في آخر الحديث، وصلي أي بعد الوضوء. من أمر بالصلاة قد أمر بالوضوء ولو لم يذكر، ليس في هذه المسألة فقط. إذا قلت للإنسان صلي يا فلان، هل معنى ذلك يصلي قبل أن يتوضأ؟ معناه توضأ فصلي، هذا إيجاز، والإيجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجة: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. إقبال الحيض أو الحيضة رؤيتها للدم ما لم يأتي الدم مخالفا لصفة دم الحيض. إذا رأت الدم وهو على صفة دم الحيض لها أن تترك الصلاة. فإذا رأت الدم مغايرا للون صفة الحيض لا تترك الصلاة، حدث من الأحداث، فدعي الصلاة. فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الإدبار يحصل كما قلنا بأحد أمرين: أولا الزيادة على العادة، وثانيا تغير اللون، أو هما معا. زاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ذلك الوقت الذي هو العادة قد يستمر دم الاستحاضة شهورا، لكن إذا جاء وقت العادة وحصل تغير في صفة الدم تركت الصلاة فاغتسلت والدم جار أي دم الاستحاضة فتصلي. المستحاضة تغتسل عن الحيض ودم الاستحاضة جار فتصلي والدم جار، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة تخفيفا للحدث، ولها أن تستعمل الحفاظة أي ما يحفظ الدم ويخفف الدم. وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا خطاب للمعتادة، قلنا غير المعتادة المبتدئة طريقها السؤال ثم اغتسلي فصلي. هذا صريح في وجوب الاغتسال، وقد تقدم ما يدل على أنها تتوضأ لكل صلاة. هذه الأحكام: أي التفريق بين الدمين، ما كان من دم الحيض تترك الصلاة من أجله، ما كان من دم الاستحاضة تصلي والدم جار، والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة. ونعشت أن أم حبيبة بنت حبيش عفوا أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. أمكثي أي أمسكي عن الصلاة، وامكثي المدة التي كانت تحبسك حيضتك أي بالعادة. ثم قال: ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة، رواه مسلم. الاغتسال عند كل صلاة تطوع من عند نفسها لا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاغتسال مرة واحدة، إذا مضت مدة الحيض اغتسلت، ولكن تتوضأ لكل صلاة. أما كونها تغتسل لكل صلاة اجتهاد منها أو رغبة منها في النظافة والنزاهة وتطوع منها وليس بواجب. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي، ولفظهما لفظ أحمد والنسائي قال: فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. هذا لا يثبت مرفوعا كما تقدم، ولكن من عند نفسها تطوعا. هنا فائدة في هذا الحديث جديدة: فلتنتظر قدر قروئها. اختلف الفقهاء في القروء، هل القروء حيض أو طهارة؟ وهذا الحديث يشير إلى أن القروء فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض، أن القروء حيض، يعني يرجح أحد المعنيين على أن المراد بالقرء الحيض لا الطهر، وهما لفظان، وهو لفظ صالح للمعنيين. القرء لفظ يستعمل للحيض وللطهارة، وإنما يرجح بالقرائن. وعن القاسم قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها، أي تجلس المستحاضة أيام أقرائها أيام حيضها، وهذا كالذي قبله، ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتسلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتسلي جمعا أو جميعا، وتغتسل للفجر، رواه النسائي. هذا الحديث لم يثبت، وما اشتمل عليه من الأحكام من الجمع غير ثابت، والاغتسال لكل صلاة غير ثابت، والحديث ضعيف، وما اشتمل عليه من الأحكام غير معمول بها وغير موافقة للأحكام التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. وعن أم سلمة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تراق الدم، أي يخرج منها الدم بكثرة، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة، أي تبني على عادتها، ثم لتغتسل ولتستنثر ثم تسلي، رواه الخمسة إلا الترمذي. وهذا الحكم الذي هو النثر الآن ما يقوم مقام ذلك بل أبلغ، وهو ما يسمى بالحفاظات، إذ توجد الآن حفاظات للنساء كالحفاظات للأطفال، وهي أبلغ مما كانت تعمل المرأة فيما مضى بأن تضع خرقة عريضة على فرجها وتحبس الطرفين أو تربط الطرفين في الوسط، كانوا يعملون هكذا لعدم وجود هذه الحفاظات الحديثة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب العمل بالتمييز. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، رواه أبو داود والنسائي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل بالتمييز. التمييز غير العادة، والعادة تقدمت. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فلا تطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، يعرف من المعرفة، أي تعرفه المرأة بلوني، أو يعرف، أي له عرف ورائحة. العرف نوع من الرائحة يستعمله بعض الناس في الرائحة الطيبة فقط، ويعكس البعض الآخر، الذي يظهر العرف يشمل الرائحة الطيبة وغير الطيبة، له عرف. إذا دم الحيض يعرف بصفتين: بلونه وبعرفه، أي بريحه. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. إذا عرفت دم الحيض بهذين الوصفين وهو التمييز، أمسكي عن الصلاة. وإذا كان الآخر، فرق بين الآخر والآخر، القراءة بالآخر لحن، ينبغي أن يقرأ هكذا. فإذا كان الآخر، أي غير الذي تقدم وصفه، فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، أي دم يخرج من العرق، العرق الذي في أدنى الرحم كما تقدم. رواه أبو داود والنسائي. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز. عن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت: قلت يا رسول الله، قالت: قلت يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أسج ثجا. فقال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، فصومي فإن ذلك مجزيك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين. فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إليه. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث تضاربت فيه أقوال أهل العلم والحفاظ. من الحفاظ من حكم عليه بأنه ضعيف جدا، ومع ذلك سئل الإمام البخاري عنه فحسنه، منهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه تضعيفا شديدا. وعلى كل، تحسين الإمام البخاري وتصحيح غيره وإن كان دونه يستأنس بهما، وإن ضعفه غير واحد أيضا من الحفاظ، كل تكلم بما وصل إليه علمه. وقال بعض الحفاظ في راوي يقال له ابن عقيل أنه مجمع عليه في تركه، ودافع البعض الآخر بأن دعوى الإجماع على تركه دعوى غير صحيحة، فقلما مر بنا حديث كهذا اختلف فيه الحفاظ في درجته اختلافا شديدا. وعلى كل، الأحكام التي جاءت في هذا الحديث موافقة للأحكام التي تقدمت في الأحاديث الصحاح والثابتة لا إشكال فيها، وإنما الإشكال إن جاء في الحديث شيء من الأحكام المخالفة أو الزائدة على الأحكام التي تقدمت في الأحاديث الصحاح. فلننظر. عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة. تسمي حيضة لأنها لا تفرق بين الحيض وبين الاستحاضة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله إني أستحاض حيدة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام لأنها تأخذ معها شهور الحيضة هذه وهي استحاضة. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، أي يحبس الدم، الكرسف القطن، بأن تحشو بالقطن مخرج الدم، وأن ذلك يذهب الدم أي يحبس الدم. قالت: هو أكثر من ذلك، ليس الدم العادي الذي يحبسه القطن، بل هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا، تغيير الثوب، ثوبا خاصا لذلك. قالت: هو أكثر من ذلك، ولو غيرت الثياب ما أفاد ذلك في تخفيف الدم. قال: فتلجمي، بمعنى أن تحشو مرة أخرى بالقطن أو بغير القطن مخرج الدم، ثم تربط على هذا الحشو على القطن بخرقة عريضة وطويلة، ويأتي طرفهما في الوسط وتحبس في الوسط كأنها تحبس بشيء كالكمر، تربط في الوسط. قالت: إنما أسج سجا، دما كثيرا يخرج بكثرة لا يمنع، لا يحبسه ذلك، لا اللجام ولا الكرسف ولا تغيير الثياب. فقال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، أعلم بحالك. فقال: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، اشتدت ركضات الشيطان على هذا العرق، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، أي مجتهدة، وإن كنت لا تعلمين ذلك لكن ذلك يكون في علم الله وباجتهادك. هذه من الأحكام الزائدة في هذا الحديث، أي تحديد العادة ب6 أيام أو 7 أيام، بينما الواقع واقع النساء العادة قد تكون أقل من ذلك أو أكثر، بعض النساء عادتها لا تزيد على 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، والتحديد ب6 أيام أو 7 أيام حكم زائد جاء في هذا الحديث المختلف فيه. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، أي إذا تحيضت 6 أيام كم يبقى من الشهر؟ 24، وإذا حاضت 7 23، فصومي فإن ذلك مجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، يعني في كل شهر تترك الصلاة هذه المدة كلها ثم تفعل هذا الفعل، بينما المعروف إن المستحاضة لا تترك الصلاة ولا الصيام إلا أيام الحيض بالتقدير، إما بالتمييز أو بالعادة، أما بقية الشهر إن كانت العادة 6 أو 4 أو 5 من الأيام، والباقي تصلي وتصوم. وتحل لزوجها. إذن يعتبر أيضا هذا حكما جديدا في هذا الحديث. وإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجل العشاء، هذا ما يسميه الحنفية الجمع السوري. الجمع السوري يكون بين وقت الظهر ووقت العصر وبين وقت المغرب ووقت العشاء. الجمع السوري تحقيقه صعب لأن التفريق بين هذين الوقتين من الصعوبة بمكان، لابد أن تقع الصلاة إما في وقت المغرب أو في وقت العشاء، وإما في وقت الظهر أو في وقت العصر. ولذلك انتقد كثير من الفقهاء على الحنفية إثبات الجمع السوري. الجمع السوري لا دليل له، وهذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث حكم ضعيف مخالف لما جاء في الأحاديث الأخرى في جمع الصلاة بالنسبة للمستحاضة، وإنما المستحاضة تصلي كل صلاة في وقتها ولكن تتوضأ لكل صلاة. إذن هذا حكم كالذي تقدم في الحديث الضعيف، وهو جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا صوريا حكم ضعيف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين، أعجب الأمرين إلي أي جمع الصوري. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه. فطبعا كما تقدم، وإن صححه أحمد والترمذي صححه البخاري، وطعن غيرهما طعنا مفسرا يقدم ذلك فيؤخذ. وعلى كل بالنسبة للأحكام ينبغي عرض الحديث على الأحاديث الصحيحة فيؤخذ ما فيه من الأحكام التي وافقت في الأحاديث الصحيحة فتترك الأحكام الأخرى، وهذا هو الأحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.